دخلت إلى المنزل فإذا بوالدها ينتبه، فإذا به يشهر سلاحه ويخرج، يقول وأنا في ظلمة الليل مشيت 200 متر على ركبي، يقول والرشاش يضرب فوق رأسي، يقول فلما وصلت إلى السيارة واستطعت الهروب وقفت. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. هي وظيفة الإنابة إلى الله، وظيفة الإنابة إلى الله. وأنيبوا إلى ربكم، العودة إلى الله. شباب في 15 بإدمان هروين، العودة إلى الله. أوهمني أن يحبني، العودة إلى الله. أنا خدعت من أحد الشباب يا غافل. وظيفة العمر شباب، لا تغتروا بحلم الله شباب، واتقوا السفه. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. ليت الإعراض، أريد أن أتوب. التوبة تطفئ لهب المعصية فهي كالغيل الأرض. لما كبرنا وسجدنا أرسل المحيي المميت ملك الموت فقبض روحه من كان معي. لحظات حاس، لحظات عظيمة. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. ساعة الرحيل، هل تأملنا يوم نحمل على الأكتاف؟ هل تأملنا يوم نقدم للصلاة علينا؟ هل تأملنا يوم نوضع في أول منزل من منازل الآخرة؟ كيف تكون تلك الليلة؟ وظيفة العمر. فلا تحزن يا مؤمن، ولا تيأس يا مؤمن، كن متفائلا، لا تجلس على الأمان، بل اعمل، لا تكن سببا في عقوبة أمتك، لأن المجتمع من لبنان لبنان لبنان. والله ثم والله ثم والله إن نصر الله قادم. مؤسسة راية خطاب بالتعاون مع تسجيلات خطاب الإسلامية تقدم وظيفة العمر لفضيلة الشيخ فهد البشر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حديثنا هذه الليلة عن وظيفة العمر، وظيفة ينبغي أن يلتزم بها العبد المسلم حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. ما هذه الوظيفة؟ هي وظيفة الإنابة إلى الله، الاستغفار إلى الله، تعظيم الله، العودة إلى الله، التذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم، التوبة وظيفة العمر وبداية العبد ونهايته، وأول منازل العبودية وأوسطها وآخرها. وحاجتنا إلى التوبة ماسة، بل إن ضرورتنا إليها ملحة. فنحن نذنب كثيرا ونفرط في جنب الله ليلا ونهارا، فنحتاج إلى ما يصقل القلوب وينقيها من رين الذنوب. ثم إن كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فالعبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية. وأثر الدمعة على قلب المسلم عجيب، ولهيبها على وجنتي التائب غريب. تطفئ لهب المعصية وتزيل أثر المهلكة فهي كالغيث للأرض، تحيي الغافل وتنير الطريق. إنها دموع التوبة، دموع الخشية، دموع الخوف من الله عز وجل. قال كعب الأحبار: لئن أبكي خشية من الله فتسيل دموعي على وجنتي أحب إلي من أن أتصدق بوزني ذهبا. وكان حذيفة رضي الله عنه يبكي بكاء شديدا، فقيل له: ما بكاؤك؟ فقال: لا أدري على ما أقدم، على رضا أم على سخط. الله المستعان. وبكى الحسن فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أخاف أن يطرحني غدا في النار ولا يبالي. والبكاء والحزن مرده إلى أمر ذكره الحسن. واسمع العبارات أخي وحبيبي، واسمعي يا أمة الله. يقول: يحق لمن يعلم أن الموت مورده وأن الساعة موعده وأن القيام بين يدي الله مشهده أن يطول حزنه. وقال الحسن بن عرفة: رأيت يزيد بن هارون بواسط من أحسن الناس عينين، ثم رأيته بعين واحدة، ثم رأيته أعمى. فقلت: يا أبا خالد، ما فعلت العينان الجميلتان؟ قال: ذهب بهما بكاء الأسحار. وقال مالك بن دينار: البكاء على الخطيئة يحط الخطايا كما يحط الريح الورق اليابس. وذكر عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي الله عنه أنه كان يصلي ذات ليلة فقرأ قول المولى جل وعلا: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. فجعل يرددها ويبكي حتى أصبح. وعن تميم الداري رضي الله عنه ورحمه أنه قرأ هذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. فجعل يرددها إلى الصباح ويبكي. نعم، إنها دموع الندم، دموع التوبة، دموع الخشية، فما أعظمها من دموع. يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. أخي وأختي المسلمة، سؤال أطرحه على نفسي وعلى السامعين والسامعات: ما هي آخر مرة دمعت عينك خشية من الله وتعظيما لله وإجلالا لله؟ والله إني أعرف أحد الأشخاص ما سمع بموعظة إلا وبكى، وما سجد إلا وبكى، وما ذكر الموت عنده إلا وبكى. لا إله إلا الله، حياته خشية لله. أحبتي في الله، نستعرض بعضا من الأسباب التي تؤدي بالعبد إلى الانحراف عن طريق الهداية، ليحذرها العبد ويفر منها فراره من الأسد. هذه الأسباب ينبغي أن تسمعها وأن تتأملها. ومصيبة البعض أنه إذا أصبح الحديث عن التوبة ظن أن هذا الحديث عن الخمارين والزناة أكرمكم الله واللوطية أصحاب الكبائر. لا لا، الله جل جلاله يقول: يا أيها النبي اتق الله، ويقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ومحمد عليه الصلاة والسلام ورد أنه يستغفر في اليوم أكثر من 100 مرة، وهو من؟ سيد المرسلين. إذن الحديث دائما عن التوبة هو لكل مؤمن، لكل مسلم، لأنك لا بد وأن تقصر، لا بد وأن تخطئ، فهناك رجوع إلى الله وإنابة وعودة. من أهم الأسباب الغفلة، ولا يصاب العبد بشيء أعظم من الغفلة. قال سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. آيات تحرك القلوب الحية، لكن قلوبنا قست، والله المستعان. هنا درس، درس أعطاناه المعلم الأول محمد عليه الصلاة والسلام. يقدم عليه أفضل الأمة بعد الأنبياء، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ذلك الصحابي الجليل. يقدم على حبيبه ومعلمه فيقول: يا رسول الله، اسمع يا أخي، يا رسول الله، علمني دعاء أدعو الله به، علمني دعاء أدعو الله به. فبماذا يقول له محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا أبا بكر، قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، لا إله إلا الله. المغفور له ذنوبه، شهد له محمد صلى الله عليه وسلم بالجنة، ويقول لمحمد عليه الصلاة والسلام: قل يا أبا بكر اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي وارحمني أو كما ورد. الشاهد: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. درس للعبد المؤمن لكي لا يغتر. محمد صلى الله عليه وسلم يكثر: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لماذا يكثر؟ لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيفما يشاء. كم رأينا من أناس بلغوا في العلم منزلة جلت بهم الأقدام، خانوا الميثاق ولم يؤدوا الأمانة ولم ينطقوا بالحق وركنوا إلى الدنيا عياذا بالله من ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. أليست فتنة؟ نعم وربي فتنة خطيرة، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق. وذكر عن عمر الفاروق، وما أدراك ما عمر رضي الله عنه وأرضاه وجمعنا به وبكم في الفردوس الأعلى. ورد عن عمر دعاء عجيب يقول: اسمع الدعاء: اللهم إني كثير الغفلة والنسيان، اللهم إني كثير الغفلة والنسيان، فألهمني ذكرك على كل حال وذكر الموت في كل حين. الله أكبر. عمر عنده غفلة؟ عمر اللي على خديه خطان أسودان من كثرة البكاء خشية من الله؟ عمر التي تأتي سكرات الموت ويقول لابن عبد الله: ضع خدي على التراب، فيتردد الابن البار: كيف يضع رأس والده على التراب؟ لا يمكن، فيتردد. قال: يا عبد الله ثكلتك أمك، ضع خدي على التراب. ويل لعمر، ويل لأم عمر إن لم يغفر الله لعمر. الله وهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. اسمعي يا أمة الله، وإن بلغت في العبادة مبلغ، اسمعي إلى عائشة رضي الله عنها في سكرات الموت، فيأتيها ابن عباس رضي الله عنه فماذا يقول؟ يقول: يا أم المؤمنين، وهذا من من من من الأدب ومن المنهج الشرعي عند سكرات الموت، أنك تطمن العبد المسلم وتحسن ظنه بالله عز وجل ولا تقنطه، لأن الموقف ليس ميدان عمل، خلاص الموقف موقف إقبال على الله، لحظات حاسمة، لحظات عظيمة. فقال: يا أم المؤمنين، لقد كنت من أحب نساء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قلبه، ونزلت آيات التيمم بركة منكم آل بكر، ونزلت الآيات التي تبرئك وتعلن براءتك في القرآن تتلى في بيوت الله في مشارق الأرض ومغاربها حتى تقوم الساعة. فقالت التقية الخائفة، قالت: إليك عني يا ابن عباس، وددت أني نسيا منسيا، وددت أني نسيا منسيا. هذه من؟ أم المؤمنين رضي الله عنها، زوجة محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. اللهم ارزقنا قلوبا حية يا حي يا قيوم، اللهم ارزقنا قلوبا حية يا حي يا قيوم. يقول ابن القيم رحمه الله، ذلك العلم العظيم، وأنا أنصح نفسي وإخواني بقراءة كتب ابن القيم، والله فيها الدواء وفيها الشفاء بعد كتاب الله عز وجل وسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو ينهل من الكتاب والسنة. يقول: عجبا لك، الخضر رافق موسى فخالفه موسى 3 مرات، فقال الخضر: هذا فراق بيني وبينك، أفتأمن يا عبد الله وأن تبارز الله بالذنوب ليل نهار، أن يقول الله جل جلاله: هذا فراق بيني وبينك؟ بيننا وبين الله نسب؟ لا وربي، بيننا وخالقنا هذا الإيمان، هذا الدين، فإذا ابتعدنا عنه كنا من أرض للخلق عياذا بالله من ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. ومما يزيد في الغفلة طول الأمل وهو داء الحيضان ومرض مزمن، ومتى تمكن من القلب فسد مزاجه واشتد علاجه، وما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل، وبطول الأمل تقسو القلوب، وبإخلاص النية تقل الذنوب. ورد عن أحد السلف أنه قال: غروب الشمس يذكرني ماذا؟ يذكرني بالرحيل. الله، آيات آيات تمر بنا في الدقيقة والساعة واليوم والشهر، لكن ما يعقلها إلا العالمون. قال أحد السلف: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. أنت تعصي من؟ بعض الإخوة إذا قدمت لتنكر عليه وتقول: خلي هذا الأمر يسير، هذه صغيرة. يا مسكين، صغيرة في جنب من؟ أنت تغضب من؟ تغضب الله جل جلاله الذي أوجدك من عدم ورزقك وكساك وأوفر عليك سابغ النعم. تخشى من مخلوق ولا تخشى من الخالق. والله إن البعض يأتي إلى فراشه وقد أغضب الله وأعلن الحرب على الله، ومع ذلك ينوم قرير العين، ولو أتاه استدعاء من مركز شرطة أو هيئة لم ينم تلك الليلة. عجبا لك، عجبا لك يا مخلوق، يا ضعيف، يا غافل، ألا تعظم الله جل وعلا سبحانه وتعالى؟ ويقول عمر رضي الله عنه: عباد الله، لا تغتروا بحلم الله، واتقوا السفه، فقد سمعتم قوله سبحانه: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. وقال سعد بن معاذ رضي الله عنه: الذي اهتز عرش الرحمن لوفاته. الله أكبر، ذلك الصحابي العظيم الذي لما أسلم ما ذهب إلى بيته، ما نام، ما تخاذل، لم يقل: ليس لي أمر إلا من نفسي. لو جمع قومه ثم نادى فيهم، هو أميرهم، هو قائدهم: تعلمون منزلتي بينكم، سيدهم. فماذا قال؟ إن كلامكم علي وطعامكم حرام حتى تسلموا، حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله، فيؤمن الجميع لأن يحمل الإيمان في قلبه. الهم ليل نهار معه، كيف يبلغ دين الله؟ كيف يخرج الناس من ظلمات المعاصي وظلمات الشرك إلى نور الإيمان، إلى الهداية، إلى الطمأنينة، إلى الحياة السعيدة؟ يقول سعد بن معاذ: ما صليت صلاة منذ أسلم فحدثت نفسي بغيرها، ولا تبعت جنازة فحدثت نفسي بغير ما هي قائلة وما هو مقول لها، وما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قولا إلا علمت أنه حق. اليوم تأتي الصلاة على الجنازة وتشهدها في المقبرة، وتجد بعضهم يتحدث في الدنيا، يتحدث في الدنيا، قلوب خسر. السلف يقولون: إذا كان هناك جنازة ما تعرف قريب الميت من البعيد، كلهم يضج بالبكاء تعظيما لأمر الموت. ونحن البعض يتبايع في المقبرة، والله المستعان. فأقول يا إخوان، استشعار هذا الأمر عظيم ومطلب في كل نفس مؤمن ومؤمنة. يقول ابن عمر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث سمعناه كثيرا، لكن المسألة ليست في مجرد السماع، المسألة في ماذا عملت بما علمت. الإمام أحمد يقول: ما كتبت حديثا في المسند، تقريبا 25,000 حديث، ما كتبت حديث في المسند إلا وقد عملت به. الله أكبر، الله يرحم حال المتكلم. يذكر عن أبو حنيفة أنه أتى أحد المملوكين، عبد مملوك، قال: أخطب عن فضل العتق. فجلس 4 جمع ما خطب، تعرض له هذا المملوك، ظن الإمام نسي. قال: يا إمام، تكلمت معك؟ قال: نعم تكلمت، وسأخطب هذه الجمعة عن هذا، لكني رأيت ألا أتكلم في أمر إلا وقد بدأت بنفسي، فلما حدثني لم يكن لدي شيء من المال، فجمعت المال وأعتقت مملوكا ثم أتكلم الآن، ليكون للكلام أثر في القلوب. هذه مصيبتنا الآن، لأن المتحدث الله المستعان الإخلاص ينقصنا كثير، التطبيق قبل الكلام، العمل قبل الكلام ينقصنا، إلا من رحم الله، والله المستعان. يقول ابن عمر فيما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. وابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. بتقصير الآمال يقول ابن عقيل، وهذا كلام حقيقة ينبغي أن نتأمله، يقول: ما تصفو الأعمال والأحوال إلا بتقصير الآمال، فإن كل من عد ساعته التي هو فيها كمرض الموت حسنت أعماله، فصار عمره كله صافيا. قال ابن الجوزي رحمه الله: من تفكر في عواقب الدنيا أخذ الحذر، ومن أيقن بطول الطريق تأهب للسفر. وقال: أعجب الأشياء اغترار الإنسان بالسلامة، وتأميله الإصلاح فيما بعد، وليس لهذا الأمل منتهى ولا للاغترار حد، فكلما أصبح وأمسى معافى زاد الاغترار وطال الأمل. وقال ابن القيم كلاما جميلا: صدق التأهب للقاء الله من أنفع ما للعبد وأبلغه في حصول استقامته، فإن من استعد للقاء الله انقطع قلبه عن الدنيا وما فيها ومطالبها، وخمدت من نفسه نيران الشهوات، وأخبت قلبه إلى الله، وعكفت همته على الله وعلى محبته وإيثار مرضاته. فيا إخواني، ليس للعبد أنفع من قصر الأمل، ولا أضر من التسويف وطول الأمل. من أسباب الانحراف التي تسبب هذا السبب في انحراف كثير من الناس الفراغ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ويروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال: أنظر إلى الرجل فإذا رأيته ليس في شأن من شؤون الدنيا ولا الآخرة سقط من عيني. ويقول ابن القيم رحمه الله: ومن أعظم الأشياء ضرراً على العبد بطالته وفراغه، فإن النفس لا تقعد فارغة، هذه قاعدة، النفس لا تقعد فارغة، بل إن لم يشغلها بما ينفعها شغلته بما يضره ولا بد. وكان معروف الكرخي يعتمر، فلما انتهى من العمرة طلب من الحلاق أن يحلق رأسه ثم يقصر من شاربه. معروف هذا، ما رؤي إلا ذاكرا لله عز وجل، مسبحا حامدا مستغفرا معظما لله عز وجل، فأخذ يستغفر. فالحلاق يقول: اسكت، سأقص شفتك. قال: أنت تعمل وأنا أعمل، أنت تعمل وأنا أعمل. الإنسان منه يذهب من الأفلاج إلى الرياض 3 ساعات ماسك الخط هواجس. يا أخي، لو ذكرت الله عز وجل وعظمت الله وتأمل فيما حولك من خلق الله سبحانه وتعالى، والله إنها حياة للقلوب، حياة للقلوب. كم من الساعات تمر علينا وأنت في انتظار في مستشفى، وأنت في مكان ما يلزم استغفار تسبيح ذكر، ترتفع درجتك عند الله عز وجل. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، يقوله المولى جل وعلا. قيل لامرأة عمر بن عبد العزيز: ماذا يفعل عمر الخليفة؟ ماذا يفعل؟ ما شأنه؟ قالت: إذا أوى إلى فراشه أخذ يذكر الله ويسبح الله، فإذا نعست عينه رش وجهه بالماء، فإذا انتصف الليل قام يصلي حتى الفجر. فتسأل زوجته بحنان الزوجة لزوجها، قالت: لما لم تنم يا عمر؟ لما لم تنام؟ قال: إن نمت في النهار ضاعت رعيتي، وإن نمت في الليل ضاعت نفسي. هذا الخليفة هموم الأمة فوق رأسه. بعضنا إذا ارتبط بمحاضرة، يرتبط بعمل دعوي، ينشغل عن كثير من العبادات وينشغل عن أمور، والله المستعان. وبسبب هذا الفراغ وقع كثير من الناس في في المعاصي. على سبيل المثال المخدرات أعاذنا الله وإياكم التي انتشرت خاصة بين شباب المسلمين، بل طال الأمر إلى نساء الأمة والله المستعان. من يزور مراكز الهيئات ويجد بعض الإحصائيات ويزور وحدة المكافحة المخدرات يجد ما يبكي والله، يحزن المؤمن على واقع شباب الأمة، شباب في الخامسة عشر في الثامن عشر بإدمان هروين، ورأيتم في الصور في أكثر من معارض كيف يضرب إبرة الهروين فيموت، يسقط رأسه بالمرحاض أكرمكم الله. مرة من المرات قبض أحد مراكز الهيئة في الرياض على أربعة من الشباب في مخدرات، فجلست أحدث أحد الشباب الأربعة وقد مسك معهم قطعا من الحشيش، حفظ الله السامعين والسامعات وجميع المسلمين والمسلمات من كل سوء. فجلست أناصح هذا، قلت أخي ما الفائدة مما تصنع؟ قال يا أخي أنا أبحث عن عمل من ثلاث سنوات ما وجدت، أبوي مريض من سنين، بدأ يتكلم بشكاية. قلت أخي وحبيبي قف معي، إذا استخدمت هذا المخدر وهذا الحشيش هل سيأتي لك عمل؟ تأتي لك وظيفة؟ يعافي الله والدك؟ قال لا. قلت إذن أنت ما عرفت الطريق، الرزاق من؟ الله جل جلاله سبحانه. الرزق ليس عند أهل الأرض. حضروا إلى امرأة يعزونها يواسونها في موت زوجها، قالت مات الأكال فبقي الرزاق سبحانه. أحد كبار السن الموحدين سألوه ما ظنك بما عند الله من رزق؟ قال أقرب لي مما في جيبي، أقرب لي مما في جيبي. فالرزق ليس في مخدرات، والسعادة ليست في المخدرات، بل في الرياض عندنا الشهر الماضي أربعة من الشباب انتحار، أربع حالات انتحار في شهر واحد وفي الرياض فقط. متى كنا نسمع أن مسلم انتحر؟ إلا لما أبعدنا عن دين الله عز وجل ودخلت هذه السموم على شباب الأمة، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا نتيجة الفراغ. أيضا وقع بعض الناس في المعاكسات الهاتفية شبابا وشابات، وهذا والله بكثرة والله مستعان. بعد إيش؟ بعد انتشار أجهزة الاستقبال، أجهزة البث، تذهب إلى السوق فترى بعينك من يعاكس، تذهب إلى بعض الأماكن العامة فتجد من يعاكس. أين الإيمان؟ أين الحياء؟ أين العفاف؟ أين الطهر؟ لا إله إلا الله. العابد التقي يصلي في صومعته فتناديه أمه فيقول يا رب أمي وصلاتي، فيواصل ثلاث مرات. بماذا دعت عليه؟ دعوة عظيمة، قالت اللهم لا تمت حتى يرى وجوه المومسات أكرمكم الله الزواني، دعوة خطيرة. فما مات إلا وراء اتهم بالزنا وهو العابد، فأمر بأن تهدم صومعته ويحضر للمحاسبة. فيأتي المؤمن الموحد فيضرب في بطن الغلام فيقول من أبوك؟ قال أبوي الراعي فلان. لا إله إلا الله، أنطقه الله سبحانه وتعالى. الله يدافع عن الذين آمنوا، اتهمت ابتليت فعل ما فعل معك الله سبحانه والله لا يخفك، لكن أثبت أثبت على الحق. فأقول أم جريج دعت علي بهذا. الموحدين من أبناء الأمة اليوم يدفع أموال، يدفع أموال ليرى وجوه المومسات، يدفع ليرى هو وزوجته وأبنائه وضيوفه الدائرات أكرمكم الله والملائكة، بل يسافر إلى الدول الفاسقة وللفجر والفسوق. أينك يا موحد يا مؤمن؟ ألا تخاف ممن أعطاك البصر أن يأخذ بصرك في لحظة من اللحظات؟ كم من الأسر هدمت بسبب أجهزة الاستقبال والتلفاز وغيره من وسائل اللهو والمجلات الفاسدة التي ربت الأمة على الخنا والفسق والفجور والركون إلى الدنيا، حتى أصبحت صلاة الفجر في بيوت الأمة تشتكي بيوت المسلمين من قلة الحاضرين سهر في الليل على المعاصي ثم نوم عن صلاة الفجر، والله المستعان. أقول انتشرت المعاكسات بسبب الفراغ، المرأة جالسة في البيت والشاب جالس لا عمل ولا تكليف، هذه مصيبة. الخدم في البيوت بالثنتين وبالثلاث، والأبناء مرفه وسيارة وجهاز جوال بالكاميرا وآخر موديل. والله إن هذا الجهاز قنبلة موقوتة في أبناء الشباب. نعم، وأنا أعرف قصص كثيرة لكثير من الشباب آخرها قبل أسبوعين جلست مع أحد الشباب فاعترف لي أنه لا يصلي عياذا بالله من ذلك، وقال ولكني مليت الذنوب، مليت الإعراض، أريد أن أتوب. قلت أسألك أخي، ما السبب الرئيسي الذي أنت تراه كان سببا في صدك عن دين الله؟ كان سبب قوي. فقال أريد الصراحة. قلت نعم. قال النظر إلى الصور المحرمة. يقول أفسدت قلبي. هذا الشاب يا أخوان قبل 3 سنوات أنا قابلت والده ونصحته عن أن يعطي ابنه هذا الجهاز، وقال لا ابني ثقتي فيه تامة. بعض الناس عقله قاصر، أكبر مستقيم وهو ينظر إلى هذه الصور والله يخشى عليه من الفتنة. كيف تتساهل بهذا الأمر؟ وبعض المسلم لبناته، بنات 15 18 معها جهاز استقبال أي بلوتوث، ثم ماذا؟ تنظر إلى صور أكرمكم الله والملائكة. هذه تقتل الحياء في المرأة وفي الرجل. فهذا أحد الشباب معاكسات. يقول كنت على موعد مع إحدى البنات، يقول دخلت إلى المنزل فإذا بوالدها ينتبه، فإذا به يشهر سلاحه ويخرج. يقول وأنا في ظلمة الليل، يقول أخفها تقريبا مشيت 200 متر على ركبي، يقول والرشاش يضرب فوق رأسي. يقول فلما وصلت إلى السيارة واستطعت الهروب وقفت تأملت، قلت يا مجنون لو أن إحدى الرصاصات وصلت إلى قلبي أو رأسي ثم مت على أي خاتمة؟ للأبطال يموتون في ساحة الوقعة دفاعا عن دين الله، وأنت تموت عند بنت فلان خاتمة سيئة في الدنيا والآخرة، فضيحة. قل فعاهدت الله في تلك الليلة بتوبة صادقة، أسأل الله أن يثبت وإياكم على الحق. وهذا شاب آخر يقول كنت على موعد مع إحدى النساء، وانظروا يا أخواني إلى صلاح الأب كيف يكون أثر. يقول دخلت استقبلتني البنت في المجلس، جلست فإذا بي أسمع صوت بكاء وترديد لآيات من القرآن. قلت من هذا؟ قالت أبي. لا إله إلا الله. يقول فانتفت، والله خفت من الله. قلت كيف أنتهك عرض رجل يقوم الليل ويبكي بين يدي الله؟ والله لا أفعل. يقول وخرجت هارب إلى الله، وكانت سبب التوبة والإنابة. وهذه امرأة أخرى تتصل علي قبل عدة أشهر وتبكي وتقول أريد أن أطلب منك طلب. قلت تفضلي، ما الأمر؟ قالت أنا خدعت من أحد الشباب، جرت بيني وبينه مكالمات، أوهمني أنه يحبني ويريد الزواج مني، وأنه مما من العبارات التي يسوقها الذئاب البشرية لنساء الأمة وفتيات الأمة لتضليلهم، ولكي يأخذوا أعز ما تملك بعد إيمانها وهو شرفها وحياها. تقول أوهمني للوعود الكاذبة، فصدقته، خرجت معه. وقبل أن يتمكن ولله الحمد والمنة من أخذ شرفي، إذا برجال الحسبة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، صمام الأمام، الحصن الحصين لهذا المجتمع الذي بسببهم بعد رحمة الله يحفظ الله المجتمع، إذا بهم يصلون إلينا وينقذونني من هذا الرجل الخبيث. تم القبض علي وعليه، ننتقل إلى المركز، تتم المناحظة، المناصحة، التذكير، التخويف من الله، ثم يسترون علي ويسلموني لأهلي. الله تقول: لكن أهلي تعاملوا معي بقسوة، وحق لهم حقيقة، لكن ينبغي أن يكون في حكمة وتأدب. ومن يسمعني من أولياء الأمور الآباء والأمهات، يتق الله في أبنائهم وبناتهم، اتق الله في أبنائك وبناتك، واعرف من يسير ابنك، واعرف من تسير ابنتك مع من. تقول: فأنا أكلمك الآن من غرفة قد سجنت فيها 6 أشهر ولا يقابلني أحد، يدخل علي الطعام فقط ويغلق علي الباب. تقول: فأنا أرجوك أن تكلم هذا الرجل. وقالت: خذ رقمه. قلت: لا تعطيني رقمه. قالت: أعطيك رقمه لتتصل عليه ليتقدم إلى أهلي فيتزوجني. قلت: أختي، أنت صادقة في توبتك، صادقة في إنابتك، صادقة في رجعتك؟ قالت: نعم والله. قلت: إذن والله إنك جوهرة مكنونة ولا يستحقك هذا الرجل الفاجر، لكن اسمعي نصيحة من أخ يحب لك الخير، لا تتصلي بعالم ولا بداعية ولا بمخلوق، اتصلي بالخالق الله جل جلاله سبحانه. انطرحي بين يديه في الثلث الآخر، وقت الرحمات، وقت الإجابات، وقت الإغاثات، وقت النزول الإلهي له جل جلاله، نزول يليق بجلاله وعظمته. فانطرحي بين يديه، تضرعي، ادعي، فهو أرحم بك من نفسك. والله ثم والله لا يخيبك. أقفلت السماعة. بعد 3 أيام يأتي الاتصال من هذه الأخت، لكن بصوت غير الصوت الأول. الصوت الأول كانت تسبقه الحزن والبكاء، هذا الصوت يختلف، نبرة الفرح، نبرة الطمأنينة. قالت: يا شيخ. قلت: نعم. قالت: أنا من كلمك قبل 3 أيام، وأبشرك طبقت الوصية، تضرعت بين يدي الله، فإذا بالعظيم الله جل جلاله البارحة أرى في المنام محمد عليه الصلاة والسلام يبشرني بقبول توبتي. الله أكبر. فتقول: والله إن للآن أعيش في سعادة والله لا يعلمها إلا الله، أسأل الله أن يثبتها ويثبت كل مسلم ومسلمة على الحق. والقصص في هذا الجانب كثيرة. فوصية لمن وقع في شراك المعاكسات: اتق الله، واتق الله يا أمة الله، اتقوا الله، إن من أعظم الظلم الظلم في الأعراض، انتهاك حرمات المسلمين، وإنه دين سيقضى من عرضك إلا أن يشاء الله. وقد رأينا هذا عيانا واقعا خلال العمل في الهيئات، رأيناهم يمسك هذا، بعد 2-3 أسابيع تأتيك بلاغ عن أخت هذا الرجل أن يدخل عليها، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى كل عبد وأمة أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى. أقول هذا الفراغ يصنع هذه الأفاعي، لكن هناك صنف من الناس عرفوا بأهمية الوقت، وعرف أن عمره مجموعة من الأيام، فكلما ذهب يوم قرب أجله. وأنا ذكرت بعض الصور التي قد تحزن قلب المسلم، فلعلي ألطف الجو وأبين أن في المجتمع خير ولله الحمد والمنة. نعم، مجتمعنا في خير ولله الحمد والمنة، لكن نريد من هذا الخير أن ينتشر وأن ينمو. فكنت أتكلم مع أحد طلبة العلم عن حادثة ذكرها الشيخ إبراهيم بوبشيت، يقول: هناك امرأة ما أذن المؤذن إلا وهي على سجادتها. الله أكبر. فقال لهذا الأخ، قال: هناك من هو أعجب من هذه المرأة؟ قلت: كيف؟ قال قريبة لي منذ 3 سنوات ختمة القرآن حفظا. يقول فهي تقوم به من الساعة 12:30 ليلا إلى الفجر، لا إله إلا الله. يقول والله أخفهد إذا قامت ليلة من الليالي 2 ليلا، يقول ترى على وجهها الحزن والكآبة. نعم، فقدت 1:30 من لقاء المحبوب الأعظم وهو الله جل جلاله سبحانه وتعالى. يقول أرادت أن تصوم يوم وتفطر يوم كصيام داود لأن أفضل الصيام. يقول فقلت ارفقي بنفسك قليلا، عندك مدرسة وعندك دار تحفيظ وعندك خدمة مع الوالدة، فلعلك تصومي 3 أيام من كل شهر والأثنين والخميس. يقول فقبلت، فهي تصوم 3 أيام والأثنين والخميس وقيام وقراءة قرآن وتعليم قرآن. هذه الحياة. امرأة أخرى وهي في هذا البلد واللي أتكلم لكم عنها أيضا، هذه في هذا البلد المبارك ولله الحمد لله، امرأة أخرى عرفت بهمها الدعوي. الله أكبر يخون، تبليغ دين الله هذا أمر عظيم، هذا هو الحياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين. فهذه المرأة أخذت على نفسها عهدا أن تدعو إلى الله حتى تلقى الله عز وجل. يحدثني أحد من يعرفها يقول كان لها فضل بعد الله على والدتي. يقول والدتي أمية لا تعرف تقرأ ولا تكتب، فجعلتها تحفظ 3 أجزاء القرآن. الله أكبر. يقول إذا دخلوا عليه في غرفتها تجد الكتب، النشرات، الأشرطة، الرسائل، تستخدم إيش؟ الدعوة عن طريق المراسلة. يقول فأسلم على يديها نساء كثر. الله أكبر. لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. أنت بتموت لكن اللي تسببت في هدايتهم لا زالوا أحياء، يصلون ويصومون ويتصدقون وفي ميزان حسناتك. وهذا أحد الإخوة عمره فوق 30 يقول ما رأيت أمي، أم فوق 60، يقول ما رأيتها يخفهد إلا ذاكرة لله. يقول يديها تسبيح تحميد تعظيم لله عز وجل، ويقول القرآن ما يسقط من يده تقريبا 10 ساعات. يقول الله، يقول والله لا أبالغ، 10 ساعات تقريبا في يدها المصحف. يقول كانت أمية ما تعرف تقرأ ولا تكتب. يقول فلما من الله عليها بالإقبال قالت أريد أن أعرف أقرأ كتاب ربي. يقول فدخلت محو الأمية فأصبحت تعرف تقرأ وتكتب. يقول الآن هي حفظت من الناس إلى يونس. يقول وأمنيتها العظمى أن لا تموت إلا وقد حفظت القرآن. ما أعظم من أمنية، الله يرحم الحق. أخي السامع أختي السامعة، ما هي أعظم أمنية لك؟ أسألك بالله وأجب نفسك بنفسك لتعرف مدى تعلقك بالله. ما أعظم أمنية تنام وتقوم وهي بين عقلك وفي قلبك؟ أي أمنية لك؟ هذا الشاب يا أخوان خرجنا البرية معنا طلاب ثانوية، هو في 3 ثانوي وكان في شتاء برد شديد شديد إلى أبعد حد. انتهينا من البرنامج بعد العشاء بقليل، الترتيب ننوم بدري، نمنا، فمن اشتداد البر قام محدثكم. فلما انتبهت 1:00 من الليل أبغير المكان الدعوة، برد شديد، فإذا بي أخوان أجد أحد الطلاب مبعد عنا 100 متر 150 متر ويصلي ويبكي. والله أخوان واقف كذا، قلت لا إله إلا الله. شوفه في الطلاب عادي لكن قلوب تعلقت بالله. أسأل الله كما أصلح ظاهرنا أن يصلح بواطننا يا رب العالمين، وأن يجعل الباطن خير من الظاهر. اللهم آمين يا رب العالمين. الحديث يطول في مثل هذه الجوانب. أنتقل إلى سبب خطير جدا وقع بسببه كثير من الناس في الانحراف، وهم الصحبة السيئة. وبعض الإخوة إذا جينا نتحدث عن الصحبة السيئة يظن أن الأمر مقصور على إيش؟ على فئة الشباب. أما كبار السن هذا لا خلاص، لا، الصحبة لآثرها على الكبير والصغير، الغني والفقير، المرأة والرجل. فلا بد أخي وأختي المسلمة، لا بد أن نحرص على الصحبة الصالحة ونتقيهم كما ننتقي أطايب التمر. فأقول أحذر نفسي وإخواني من قرناء السوء الذين وقفوا بطريق الهداية وصرفوا شباب الإسلام عنها، فهم يحسنون القبيح ويقبحون الحسن، وصحبتهم تجر إلى الرذيلة وتزري بالفضيلة. إن المرء يتأثر بعادات جليسه، ولو لم يأتي بمجالسة هؤلاء أخوان، هذه مسألة عظيمة، إلا أن الإنسان يقارن أفعاله بأفعالهم فيتقال سيئاته بجانب سيئاتهم، فيقوده ذلك إلى الجرأة والإقدام إلى فعل الموبقات والآثام. ثم إن مجانبة الأشرار أعظم ما يعين على التوبة، ولهذا جاء في حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبدوا الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. قال العلماء في هذا الحديث، كلام هذا الحديث، استحباب مفارقة التائب المواضع التي أصاب بها الذنوب والأخدان المساعدين له على ذلك، ومقاطعتهم ما داموا على ذلك، وأن يستبدل بهم صحبة الأخيار. قال جعفر الصادق لابنه: يا بني لا تصاحب ثلاثة، لا تصاحب عاقا لوالديه، نسأل الله السلامة والعافية فقد لعنه الله، ولا تصاحب فاجرا فيعديك بفجوره، ولا تصاحب كذابا فإن الكذاب يقرب لك البعيد ويبعد لك القريب. وقال ابن كثير رحمه الله: صاحب الكلب أهل الكهف وهم صالحون فذكره الله في القرآن، وصاحب أبو طالب الأنذال كأبي جهل وأمثاله فأدخلوه النار، نسأل الله السلامة والعافية. وقيل للحسن رحمه الله: كيف نصنع بمجالسة أقوام يخوفوننا؟ فقال: والله لئن تجالس من يخوفك حتى يدركك الأمن خير من أن تجالس من يؤمنك حتى يدركك الخوف. وقال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وهذا هو عمر بن عبد العزيز، قد اشترط على جلسائه ألا يذكروا شيئا من أمور الدنيا. فعليك أخي بكل من يذكرك بالله عز وجل وبالتوبة. ولعلي أذكر أيضا قصص في هذا الجانب لأن فيها عبرة وعظة. هذا أحد الشباب المستقيمين لكن تنازل عن الصحبة، فجلس مع أحد الشباب الذي عرف بفسقه وفجوره عياذا بالله من ذلك. وهذا الرجل الفاجر عنده من الأسلوب كيف يسقط أولياء الله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية. فانقاد له هذا الرجل وترك الصحبة الصالحة، فأخذ زملائه الذين يحبون في الله يراسلونه، بل إن أحدهم أرسل له قصيدة يذكره بالصحبة بينهم وبالأماكن العبادة من عمرة وحج وصيام وغيرها، لكن لم يعد. يقول هذا الرجل في يوم من الأيام وهو جالس مع هذا الرجل، هذا الرجل قد جعل له وكرا من الفساد، خمور أكرمكم الله ونساء وغيرها، يقول هذا الرجل قد صنف زملائه درجات. يقول في مرة من المرات يلعب البلوت، يقول فطلبني أكمل رابع مع المجموعة، يقول فطلب هذا معناه أني وصلت إلى منزلة مكانة عنده والله المستعان. يقول ونحن نلعب الورق، يقول فجأة قام فأصدر صيحة قوية ثم مزق ثيابه وقال بهذه اللهجة: يا أحض المطاوع. يقول والله لما قال هذه الكلمة كأنه يعني أعطاني على وجهي. يقول رجعت قلت: هذا الرجل اللي أنا أتمنى أني أصل إلى منزلته من المكان اللي هو فيها والأعمال التي يقوم بها، يتمنى ويغبط المستقيمين. يقول فرجع لي شريط الذكريات في هذه اللحظات. يقول فعاهدت الله عز وجل بالتوبة والإنابة والعودة. فأقول نحذر، نحذر من الجلساء. وهؤلاء ثلاثة من الشباب في سفر إلى الشرقية بقصد الفساد. يقول أحدهم، يقول رتبنا على السفر إلى خارج المملكة لدولة معروفة بالفسق والفجور، ولكن قلنا نذهب إلى الشرقية ثم نذهب هناك. يقول في الطريق في إحدى المحطات نقف. يقول أثناء وقوفنا قال أحدهم: نريد شباب أن نصلي، نريد أن نصلي. فقال اثنين: تصلي أن تصلي، إننا لن نصلي. يقول فلحيت على أحدهم أتى معي مجاملة. يقول لما كبرنا وسجدنا أرسل المحيي المميت ملك الموت فقبض روحه من كان معي. يقول ننتظر يقوم، ننتظره فارق الحياة. الرجل الذي كان لم يصلي واقف أخذ درس عظيم، ورجع إلى الرياض، ألغى الرحلة، لزم المسجد شهر كامل من البيت إلى المسجد، يجلس حتى الإشراق ويستغفر الله ويذكر الله. يقول من يكلمني يعرف هؤلاء؟ يقول اتصلت عليه ما يرد، اتصلت على أخوه قلت وين فلان؟ قال فلان يطلبك الحل. لا إله إلا الله، ليس بينه وبين أن تقوم قيامته إلا شهر، فأراد الله أن يجعل من أهل جنة النعيم إن شاء الله. كيف مات؟ يقول صلى الفجر في المسجد، جلس يذكر الله ويسبح الله، طلعت الشمس، صلى ركعتين وهو ساجد، قبض الله روحه. هنا الخاتمة الحسنة، هنا الخاتمة الحسنة الذي أسأل الله أن يرزقنا وإياكم. آخر سبب أتكلم عنه وهو حقيقة سبب مهم وعظيم، الغفلة عن إيش؟ عن الموت. وذكر الموت من أعظم الزواجر عند الموحدين، ومن أعظم الحواجز عن الوقوع في المعاصي والآثام. قال أحد العلماء: ساعة الموت يسلم فيها الكافر، ويذعن فيها الفاجر، ويعود فيها المتمرد، ويضعف فيها القوي، ويستسلم فيها الجبار. وقال الحسن: فضح الموت الدنيا فلم يدع لذي لعب فرحا. قال عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وقال عز وجل: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأنا أقول للسامعين والسامعات آية، آية والله إنها عظيمة، وكل القرآن عظيم، آية اجعلها دائم في قلبك، اجعلها بين ناظريك، وهي قول المولى جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللهم اجعلنا من يعرف حقيقة الدنيا يا رب العالمين فيزهد فيها. قال معاذ رضي الله عنه لغلامه حين حضرته الوفاة: انظر هل طلع الفجر؟ قال: لا. فمكث قليلا ثم قال: انظر هل طلع الفجر؟ قال: نعم. قال: مرحبا بالموت، حبيب جاء على فاقة، لا أفلح من ندم. اللهم إنك تعلم أني لم أحب الحياة لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار ولا لرفع القصور، لكني أحبها لثلاث، اسمع: مزاحمة العلماء بالركب، ولصيام الهواجر، ولتعفير الوجه لك في التراب. الله أكبر. هذا الكلام وقعت وشاهدت من عكس الحال. كنت في إحدى المستوصفات الأهلية في الرياض، فإذا برجل يدخل معه امرأة في كامل زينتها عياذا بالله من ذلك، تبرج وسفور، كما هو حال كثير من نساء الأمة اليوم إلا من رحم الله، تبرج وسفور، تخرج إلى الأسواق متعطرة متجملة متزينة. والمصيبة العظمى على الذكر الذي معها، لأنه ليس برجل، ذكر، وإلا لو كان رجل لديه غيرة والله ما يجعل عرضة يتفرج عليه كل شخص من الناس، صلى الله السلام والعافية. فقدمت إلى هذا الرجل وسلمت عليه ثم قلت: أسأل الله أن يجمعني وإياك في جنات النعيم. ماذا قال إخوان؟ شوف المسألة. قال: بعد عمر طويل إن شاء الله. لا إله إلا الله، ليت قال مثل معاذ، يعني يريد الحياة لمزاحمة العلماء وللعبادة. قلت: لما؟ قال: ما بعد خذنا حقنا من الدنيا. الله المستعان. قلت: والله ثم والله أن تموت وأنت ما طابت نفسك من الدنيا. لكن يا أخي والله يا شيخ لو أعلم أني في الجنة الآن لتمناها من الآن، يا أخي جوار الرحمن تفضل عليه، دنيا حقيرة تابية، ترانا مساكين، والله مساكين، لو عرفنا حقيقة عظمة الله وما أعده الله لأوليائه والله ما تطيب حياتنا بالدنيا. الله المستعان. يقول الشاعر في أبيات حقيقة مؤثرة وجميلة: يقول: لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الموت نبنيها. أين الملوك التي كانت مسلطة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ الله المستعان. أنا أقول: تأمل في مواقف العظماء عند الموت، وعلى رأسهم من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم اجمعنا به يا حي يا قيوم يا رب العالمين، والدينا والديهم أخواننا المسلمين. تأتي سكرات الموت فيقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. الله أكبر، إن للموت لسكرات. أخي وأختي، هل تأملنا سكرات الموت؟ هل تأملنا يوم نحمل على الأكتاف؟ هل تأملنا يوم نقدم للصلاة علينا؟ هل تأملنا يوم نوضع في أول منزل من منازل الآخرة؟ كيف تكون تلك الليلة، أول ليلة في القبر؟ هل استعدت لها؟ هل عملت لها؟ والله إن منظر القبر لفيه من العبر والعظات، والله به عليم. فزوروا المقابر كما أوصى محمد صلى الله عليه وسلم، فإنها تذكركم الآخرة. كنت نهيتكم عن القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وهذا عمر بن الخطاب كما ذكرت لكم، تأتي سكرات الموت فكيف يكون حاله؟ وأبو بكر رضي الله عنه، الإمام أحمد، تأتي سكرات الموت وهو إمام أهل السنة والجماعة، فينظر إلى قدميه فيبكي، يسأل: لماذا تبكي؟ قال: ليتهما غبرتا في سبيل الله. الله أكبر، والله جلد وعذب وسجن في سبيل لا إله إلا الله، لكنه التواضع أمام العظيم سبحانه وتعالى واحتقار الذات. وانظر إلى حال بعض المقصرين عند الموت. أحد الخلفاء لعل هارون لما أتت سكرات الموت أمر أن يحفر قبره، ثم أخرجوه فنظر إلى القبر ودمعت عيناه، ثم قال دعوات عجيبة. قال: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. الله أكبر. يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. اي وربي، ذهبت، ذهب الملك، ذهب الجاه، ذهب الجنود، ذهب الأموال، ذهبت الزوجات، ذهب الأبناء، بقي العمل. الآن يا اخوان، لو جانا ملك الموت الآن من عنده استعداد أن تقبض روحه؟ والله لا المتحدث ولا السامعين ولا السامعات، الكل يقول أريد أن أصحح، بس متى تصحح؟ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. تقول للمرابي: اتق الله، اترك المحاربة لله ولرسوله. قال: بعد سنتين إن شاء الله بصفي أعمالي. عجيب، تضمن حياتك. وتقول للقاطع رحمه: ننتظر ننتظر يجي العيد، يمكن القلوب تصفي ونسلم على بعض. وعدد ما شئت من الذنوب. المسبل تقول: ارفع ثوبك يا أخي، كبيرة، منذ أن تلبس ثوبك وأنت في كبيرة حتى تزعل. حليق، نقول: كيف تموت حليق وتغسل حليق وتبعث حليق؟ المرأة كيف تكوني متبرجة سافرة؟ يأتيك ملك الموت وأنت على تبرجك، بل قد تكوني ممن حلت عليهم لعنة الله، صلى الله السلام والعافية. فالأمر عظيم. آخر أمر لعلي أتحدث عنه، وهو أمر مهم. نلاحظ ما يحل بالأمة اليوم من ضعف وهزيمة وانكسار وتبعية وذلة وإهانة، وهذا مشاهد بالعيان. ونلاحظ الحروب يمنة ويسرة، ونلاحظ الأمراض التي انتشرت بسبب ماذا؟ بسبب إعراض الأمة، بسبب ذنوب الأمة، بسبب بعدها عن كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ألا نتأمل في الأقوام الماضية ماذا حصل لقوم سبع لما أعلنوا الحرب على الله وأعرضوا؟ بدلت الجنان، بدل النعيم، بدل الأمن. فينبغي أن نتحدث في هذه الدقائق، وهذا حقيقة كلام مهم، عن إيش؟ عن توبة الأمة بعمومها، رئيسها ومرؤوسها، عالمها وعاميها، رجالها ونساءها، تجارها وفقراءها، الجميع ينبغي أن يعلن التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. لأن سنة الله عز وجل يا أخوان كما نعلم في الأفراد هي سنته، هي سنته في الأمم. فالأمة التي تعود إلى طريق، اسمع هذه الكلمات، تعود إلى طريق الرشاد وتصدق في التوبة إلى الله، يفتح الله لها ويرفع شأنها ويعيدها إلى عزتها ومجدها، وينقذها من وهدتها التي انحدرت إليها، وينجيها من الخطوب التي تحيط بها نتيجة الذنوب التي ارتكبتها والمنكرات التي أشاعتها من ربا ومجون وفسق وشرك وبدع وحكم بغير ما أنزل الله، وموالاة لأعداء الله، وتقصير في تبليغ دعوة الله، وتقصير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونحو ذلك من الذنوب مما هو مؤذن بالعقوبة وحلول اللعنة عياذا بالله من ذلك. فإذا تابت إلى ربها متعها بالحياة السعيدة، وجعلها الصولة والدولة، ورزقها الأمن والأمان، ومكن لها في الأرض. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. آيات عظيمة، لكن أين القلوب التي تعي وتتأمل وتتدبر وتمتثل؟ فما أحوج أمتنا اليوم أن تعج إلى الله منيبة تائبة ليرضى عنها ويرفع عنها ما هي فيه من الذلة والمهانة والخيبة والتبعية لأعدائها، وأن يعيد لها مجدها الذي فقدته. نعم، مجدها الذي فقدت. نعم، أقول هذا الكلام لأن دم المسلمين أرخص دم يراق في شتى أنحاء الأرض، هو دم المسلمين. نعم، مجدها الذي فقدت لما كان عمر رضي الله عنه إذا ذكر عند من؟ عند ملوك الروم وفارس، ترتعد فرائصهم خوفا من عمر. الله أكبر. نعم، مجدها الذي فقدت لما كان أحد أبطالها وهو قتيبة بن مسلم يقف على مشارف الصيف فيقسم بالله العظيم قسم واحد، قسم واثق بنصر الله وبتمكين الله وبعزة الله، يقسم أن يطأ بقدمه وخيله أرض الصين فاتحة. الله أكبر. ما النتيجة؟ يأتي ملك الصين ترتعد هرائصه، فيأتي بصحائف من ذهب عليها تراب من أرضه، ويقول: يا قتيبة، بر بقسمك وطأ بقدمك أرض الصين فاتحة، وهذه بداية الجزية. الله أكبر. تسمع هذا الكلام وتقرأ هذا الكلام فتظن شيئا من الخيال، لأنك ترى واقعك وواقع أمتك، والله المستعان. ولكن أبشروا، أبشروا، العاقبة للمتقين، والله ثم والله ثم والله، إن نصر الله قادم، قد يتأخر لحكمة يريدها الله سبحانه، لكنه وعد ووعده حق، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فلا تحزن يا مؤمن ولا تيأس يا مؤمن، بل كن متفائل، لكن اعمل، لا تجلس على الأماني، لا، لا تكن سببا في عقوبة أمتك، لأن المجتمع من لبنات، أنا وأنت والبقية لبنات في هذا المجتمع، فإذا صلح هذا البناء اكتمل بناء قويا صالحا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم إن عبادك قدموا وجلسوا رجالا ونساء مع ما لديهم من أعمال ومشاغل يبتغون مرضاتك وكرمك، أحسبهم كذلك وأنت حسيبهم. اللهم فأكرمني وإياهم برحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. آخر أمر، رجالا ونساء، لا يخرج، لا يخرج أحدنا من هذا المكان، وهي وصية من محب، لا يخرج إلا وقد عقد العزم على التوبة والإنابة من كل ذنب. اصدق مع الله في هاللحظة يا أخي، لعل الله يطلع على قلبك وقد انكسر بين يديه، ولسانك لهج بذكره وأعلنتها توبة، فيتوب عليك ويبدل سيئاتك حسنات. اللهم تب علي وعليهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعذرا على الإطالة. الآن في الأسواق الخاصة.